بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يلزم للزائر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ جاء في هذا حديث ضعيف: من صلى في مسجدي 40 صلاة فقد كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من ماذا؟ من النار. الحديث فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. فإلزام الناس بالإقامة 8 أيام وتحديد هذه الطقوس بغير دليل صحيح لا ينبغي، لا ينبغي، لا يجوز أبدا. بل اشتغل بما ينفعك واشتغل بما يعود عليك بالخير. نعم، تفضل.